أبو فواز يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشهد الله على محبتكم فيه، نسأل الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، ما هي ضوابط التعامل مع النصارى والرافضة أثناء العمل؟ أبدا، ضوابط النصارى لا تبش بوجوههم، تعامل معهم تعامل آلي مثل التعامل مع صاحب الدكان. يعني لو تجي صاحب دكان نصراني كم هذا، وتشتري وتبيع معه، وهذا عامل بس. لا تبدأهم بالسلام، وإن سلم قلوا عليكم، وممكن تقول كيف حالك، يعني لكن ما يكون في صداقة واندماج وفرفشة أبدا. هذولا وإن كان عندك استطاعة وهم يعني من النوعية اللي يعني يمكن يطمع في استجابتهم، اسعى في دعوتهم وهدايتهم، لعل الله يهديهم، يهدي من شاء على يدك. وأما النصارى الأمريكان والأوروبيين فهذولا في الغالب إنهم يعني عندهم غطرسة وتكبر وتجبر، فأعطهم من ما يناسب حالهم، بل كشر في وجوههم، ولا يلمسون منك يعني الحفاوة بهم أبدا. نعم.